أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع، وفيه تعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري. من جهة أخرى، إذا سود الإنسان وجعل سيدا فإنه ربما يغتر بنفسه ويقول وصلت إلى الغاية ولا حاجة إلى أن أطلب العلم. وعلى كل حال، لا شك أن الإنسان قبل أن يسود أفرغ منه بعد أن يسود. ولهذا قال بعضهم: أنت لنفسك ما لم تعرف، فإن عرفت فأنت لغيرك. وهذا صحيح. الإنسان إذا كان ليس له علاقة بالناس هو فارغ، يستطيع أن يتصرف في وقته كيف يشاء. أما إذا كان له علاقة بالناس فإنه لا يحصل له هذا. ولكن البخاري رحمه الله قال: وبعد أن تسودوا. ولكن هذا في الحقيقة قد يفهم منه الفاهم أنه اعتراض على عمر، وأن الفقه يكون قبل أن يكون سيدا وبعد أن يكون سيدا. ولكن يختلف المغزى في أثر عمر وفي قول البخاري. عمر أراد أن يتفقه الإنسان قبل أن ينشغل بالسيادة، وأما البخاري فأراد أن يبين أن السيادة لا توجب انتهاء طلب العلم، وأن الإنسان حتى لو سود وبلغ ما بلغ من السيادة فلا يتقلص حرصه على طلب العلم. فالهدفان مختلفان، وليس في قول البخاري اعتراض على عمر ما دام الهدف مختلف. ثم استدل البخاري بأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علمه كبير. أما الحديث فقوله لا حسد، يعني لا غبطة، يعني ليس شيء يحسد عليه الإنسان حسد غبطة إلا في هذه الشيئين: المال الذي آتاه الله الإنسان وسلطه على هلكته في الحق، يعني صار لا يصفه إلا في شيء نافع. والثاني رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. وأيهما أبلغ غبطة؟ الثاني أبلغ غبطة، لأن الأول وإن كان يغبط على بذل المحبوب، لأن المال محبوب إلى النفوس. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه الحب الخير لشديد. لكن مهما بذل فالمنفعة مؤقتة، المنفعة مؤقتة تنتهي بانتهاء هذا المبذول، لكن العلم يستمر. رب شخص نفع الله بعلمه إلى يوم القيامة. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمهم نافع للناس إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. نعم. لا، على كل حال هو الله يعفو عنه فعل أشياء ما يحمد عليها، لكنه أيضا له عفو الله عنه أشياء يحمد عليها، كالذي صنع في المصحف في إعرابه ونقطه، ولهم أيضا يعني مآثر، لكنه على كل حال معروف. والإنسان يحب الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر. نعم. لما ذكر قال لا حسد، ذكر الشر على الحسد، قال ان بعض العلماء استثنوا اذا كان الحسد اذا كانت النعمه للكافر قال استثنى من ذلك، اي انه يجوز. فقال بناء على ان الحسد تمني زوال نعمه الله على الغير، فالصحيح ان الحسد كراهه ما انعم الله به على الغير، ولا يجوز الحسد حتى للكافر. لأن الحسد فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، أنك تكره ما أنعم الله به على هذا الإنسان. نعم. المقدر الوقوع، هذا معناه واضح، صفة تخصص أحد الممكنين الذي قدر الله وقوعه، إما العدم وإما الوجود. أراد الله مثلا أن يحيى إنسانا، أراد الله أن يميت إنسانا، هذا كله ممكن، فالإرادة تخصص إما هذا وإما هذا. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت شيء فقدت، عندنا بكسر القاف، فقدت، وقيل له: إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال: باب ما يذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى البحر، في البحر إلى الخضر، وقول الله تعالى: هل أتبعك. القائل هذا موسى يعرض على الخضر أن يتبعه، والاستفهام هنا استفهام التماس وترجي، وذلك أن الله تعالى أخبر موسى بأنه يوجد من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر، فطلب حتى جعل الله له هذه الآية، فلما انتهى إليها يعني اتصل به، وحصل من أمرهما ما قصه الله تعالى في سورة الكهف، والقصة مشهورة. والشاهد من هذا أنه لا بأس أن يطلب العالم العلم ممن هو دونه، لأنه لا يحيط أحد بالعلم، وإن علمت أشياء فقد غاب عنك أشياء أخرى. وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل العلم ممن هو دونه، وهذه غير الأولى. الأولى تدل على أنه قد يكون عند الإنسان المفضول ما ليس عند الفاضل، أما هذا فالمراد أن الفاضل يسأل المفضول. وقولها على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه أيضا تنبيه على أن العلم الذي عند الخضر مما علمه الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح، وهل هو موجود أو معدوم، والذي يظهر لي أنه ليس نبياً، وأنه عدم في وقته كسائر الناس، وأنه لم يكن موجوداً. والعجيب أن بعض العلماء الأفاضل يرى أنه موجود، وربما رد السلام وهو في مجلس التعليم فيقال له على من رددت السلام، فيقول مر بنا الخضر فسلم عليه، مع أنه من العلماء الأفاضل، لكن سبحان الله الإنسان إذا اعتقد الشيء تخيله، وإلا فالخضر كيف يكون إنسيا ولا يرى، وكيف يجوب جميع البلاد على أي شيء، ما الذي يطير به؟ فالصواب أن الخضر ليس نبيا، ولكن الله ألهمه أو أطلعه على أشياء لم تكن عند موسى، وأنه مات في حينه في وقته مع الناس. الشيخ، قصة موسى في القرآن والسنة تدل على أنه أعلم من الخضر. أعلم من الخضر، نعم. بما قص الله عليه. نعم. والآن هذا يقول أعلم من، قال بلى عبدنا خضر. ما هو على الإطلاق. طيب إيش اللي يخصص الشيخ؟ يخص أن عند موسى عليه الصلاة والسلام من علم بشريعة الله وحيه ما ليس عند هذا، يعني في أشياء معينة صار أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أن العلم اللي عند الخضر إذا تأملته فهو علم كوني أو علم دنيوي أو ما أشبه ذلك، ما في علم شرعي واضح. نعم، يعني بوحي من الله، بوحي من الله، لكن الوحي من الله لا يقتضي أن يكون هذا وحي شريعة. هذه أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولست نبيا. نعم لا، مو عارف كل شيء، أعلم في بعض الأشياء. الآن نحن الآن نشاهد يكون رجل عالم فاضل في الحديث أو في الفقه أو في غيرهما، ويوجد من هو دونه بكثير في العلم الذي هو فيه، لكن عنده علم آخر لا يعلمه الثاني. الآن يوجد هنا، أصبر يا ولد، إذا كنت تجيب وأتكلم لا أحد يتكلم، لا أحد يتكلم، في يكون عنده ما هو أشد أكثر في أمور أخرى. يوجد بعض الناس فقيه وجيد في الفقه، إذا تكلم في النحو وجدته يكسر الكلام، ولو تقول أعرف قام زيد ما أعرف. فالحاصل أن العلم يتفاوت. نعم آدم. نعم بن داود. يعني ذكر الله القرآن كلها، يعني أمور ليست علم، إلا أنه يعني موسى عليه قصدي خضر عليه الصلاة والسلام، ونهى إليه في هذه الأشياء المعينة. نعم، يعني ليس علم يقاس عليها ويمنع عليه، يعني ما استفاد منه. من المسألة؟ موسى عليه الصلاة والسلام. لا، بس تبين أن هناك من هو أعلم منه في هذه في بعض الأشياء. يعني القصد أنه يتبين أنه هذا عالم عنده ليس عنده. نعم، في هذه الأمور فقط. يعني احنا الآن لا نعلم أن عنده شيء من العلم ليس عند موسى إلا في هذه الأمور، كما في الحديث هذا، فكان من شأنه ما قص الله عليه في كتابه. سليم، لا، ما حد قال من منزلة موسى ولا عالم موسى، اللهم إلا صوفية أو أو أو أو ما أشبه ذلك. إيه نعم، ما في شك موسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالشريعة بلا شك، وعنده من علم الشريعة ما ليس عند الخضر، لكن هذه مسائل ألهم الله تعالى الخضر فيها ما لم يكن عند موسى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. هذا فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما أن يعلمه الله الكتاب يعني القرآن لفظا ومعنى، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير كلام الله عز وجل. وقد ذكر أيضا بحديث لكن ليس على شرط البخاري اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعاه بأمرين الفقه في دين الله وأن يعلمه التأويل أي التفسير. وفي هذا جواز ضم الصغير تلطفا وتحننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنه. هو إذا لم يعني وحي الرسالة أو النبوة غير وحي الإلهام، وحي الإلهام حتى في الحيوانات وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فيعلم هذا بكونه نبيا إما بنص أو بغير هذا، يعني لا يقال هذا نبي حتى يعلم أنه نبي. نعم. والوحي لا مجرد أنه وحي لا ما أعرف، ولا لا كانت أم موسى نبيا. نعم. قلنا شيخ من الفضل ليس بنبي. نعم. ألا يكون شيخ هذا القول في مستند الصفية بفضليهم الولي على الأنبياء أو مثلا مثلا يزعمون أنهم يتلقون الوحي وشهادة؟ طيب. حتى لو قلنا إنه نبي أفلا يكون فيه دليل على أن الخضر أفضل من موسى؟ وموسى من أولي العزم. طيب. إذن ما تخلصت. فنحن نقول ليس أفضل من موسى ولو كان نبياً أو ولياً. نعم. ثم أيضاً الولاية ما نستطيع أن نثبت أيضاً أن الخضر ولي حتى في هذا الحال، مجرد أن الله أعلمه هذه الأشياء ما تثبت الولاية، لأن الولاية للذين آمنوا وكانوا يتقون، ونحن لا نقدح في الخضر، ولكننا لو أن أحدا استشهدنا قال أتشهدون أنه من أولياء الله ما أمكننا أن نشهد، لكنه نعم هو رجل صالح، أما الولاية فهي مرتبة عظيمة. نعم. لا ما نسب الرسم، لأن يعني قد يعلمه الله ولكنه قد يخطئ ويسيء. نعم. صحيح كفر دون كفر في بعض الأحوال. نعم. ثلاثة إذا أخذنا ثلاثة أسئلة ما عاد ما في السؤال. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها، أنا عندي بياض في وجهي، مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. قال باب متى يصح سماع الصغير، يعني هل يتقيد سماع الصغير بسن أو بحال؟ منهم من قال يتقيد بسن وهو 7 سنين، ومنهم من قال يتقيد بحال وهو الصحيح. فإن الإنسان قد يميز قبل 7 سنين وقد لا يميز ولو بلغ 7 سنين. فالصحيح أنه يعود إلى حال الإنسان، لكن الغالب أن المتوسط 7 سنوات، وأن من بلغ 7 سنوات فقد ميز. قال صاحب الإنصاف: قيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، قلت يقول هو، والاشتقاق يدل عليه. ما هو الاشتقاق؟ التمييز، وهذا هو الصحيح. أما الحديث الأول ففيه دليل على مسائل، على جواز ركوب الحمار لفعل ابن عباس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وعلى أن عرقه طاهر، ويعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحذر الناس من عرقه، ولم يقل إذا عرق الحمار فإياكم أن تلابسوه. الوجه الثاني مشقة التحرز منه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل طهارة الهر بأنها من الطوافين فهذا أكثر ملامسة وأشد مشقة. وأيضا فإن الناس يركبونها، أي الحمير، شتاء وصيفا، والشتاء يكون في غالب الأحيان فيه أمطار تبل الثياب وتبل الحيوان، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها. فالصواب أن عرقها أنه طاهر، وكذلك سؤرها وهو بقية في شرابها طاهر لأنها من الطوافين عليه. واستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لقوله: فدخلت في الصف، دخلت يعني الحمارة في الصف، وقوله: مررت بين يدي بعض الصف. ولكنه لا دليل فيه، وذلك لأن الصف صف المأمومين، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ولهذا لو مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي بعض الصف فإن صلاتهم لا تبطل، لأن سترة الإمام سترة لهم. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يدخل حيث كان عليه الإمام، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن هنا يعرف ما أن ما يفعله بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد وقف حتى يقوم الإمام من سجوده قائدا أو واقفا، وهذا خطأ، يعني هذا وليس خطأ محرما لكنه حرمان. نحن نقول: ادخل في الصلاة واسجد معه ولو في السجدة الثانية، لأنك ستكسب خيرا. أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا. وثانيا هذه السجدة وما يقال فيها من ذكر وما يقال عند الانتقال منها أو إليها من الذكر هذا خير لك. وقولي أو إليها بناء على أن الإنسان إذا أدرك الإمام ساجدا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للسجود، والمشهور من المذهب أنه لا يكبر للسجود بل ينحط بلا تكبير، وذلك لأن انتقاله الآن ليس انتقالا إلى الركن الذي يلي القيام. ما الذي يلي القيام؟ الركوع، ولهذا قالوا ينحط بلا تكبير، وقال بعض العلماء حط بتكبير لأنه انتقال من قيام إلى سجود. وفيه أيضا بيان عمر عبد الله بن عباس إذا كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام يعني قاربه، كم يكون عمره؟ حوالي 15 سنة. إذن فهو من صغار الصحابة. ولكن يشكل على هذا أنه يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من المكثرين روايته، فكيف يكون كذلك وهو من صغار الصحابة؟ نقول لعلمه وحرصه، فكان يتلقى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتلقاها، ويتلقى كثيرا منها من الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه يذكر له الحديث عند الرجل فيذهب إلى بيته في وقت القائلة فيفرش رداءه يتوسده حتى يخرج الرجل من بيته فيحدثه فيقول له ابن عم رسول الله لماذا لم تستأذن؟ قال لا أستأذن، الحاجة لي وأنت نائم. وقيل لابن عباس وهو موضوع حديثنا الآن، قيل له بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. ثلاث أشياء: بلسان سؤول يعني أسأل عن كل ما أحتاج إلى السؤال عنه، والثاني قلب عقول، مو يسأل الإنسان وقلبه ساكت لا يعقله ويردد ويتعاهد، والثالث بدن عيسى سلمان، وين رحت؟ أظنك شرطت. لا لا خليك معنا. وبدن غير ملول يعني لا أمل، وهذا لا شك أن من أسباب تحصيل العلم أن يكون إنسان حريصا عليه، يسأل عما لا يعلم ويعقل ويفهم ويثابر. إذا كان المسجد قريبا منهم فالواجب أن يصلي في المسجد، لكن بعضهم يتعذر أو يتعلل يقول إذا خرج الموظفون ما رجعوا أو تأخروا فعطلوا الشغل. وهذا صحيح، يوجد بعض الناس يخرج إلى الصلاة ثم يتكلم مع صاحبه ويترك الشغل، وربما يقوم يتوضأ في وقت مبكر، فإذا رأى صاحب العمل من المصلحة أن يصلوا في مكانهم كمكاتب الحكومة مثلا أو مثل مكاتب الشركات، لأنهم إذا خرجوا يضيعون العمل فلا بأس. أي نعم، حتى لو كان قريبا. نعم نعم. خالد نعم. قول ابن عباس يصلي منى إلى غير إجدار. نعم. هذا نعم استدل به بعض العلماء على أنه على أن السترة ليست واجبة، وعارض فيه بعضهم وقال إنه يقول إلى غير جدار ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، والمعروف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أسفاره يستصحب العنزة فيصلي إليها. والذين قالوا إنه دليل على أنه لا تجب السترة قالوا لولا أنه لا سترة لم يكن لقول ابن عباس فائدة، وابن عباس إنما ذكر ذلك ليبين أن الحمار مرت والإمام يصلي إلى غير سترة، فالحديث محتمل. والقاعدة أنه متى وجد إثمال بطل الاستدلال. نعم خالد. الرواية في الحديث ايش؟ قال ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس بشيء يسطوه. هذا لفظ إذا صح والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شيء نعم. يقول ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس بشيء يسطوه. ليس إلى شيء يسطوه. أو إذا صحت الرواية هذه فهذا يكون فيه دليل واضح. أحسن الله إليك. بالنسبة للسؤال يعني أحيانا الإنسان ينفتح في ذهنه السؤال، فهل ترى من المناسب أن الإنسان حين ينفتح السؤال في ذهنه يسأل أو بعد أن يتأمل ويفكر ويبحث فإن لم يجد شيئا سأل أهل العلم؟ نعم، لأن هذا فيه حفظ في أوقات العلماء. أما طالب العلم فلا ينبغي أن يسأل إلا إذا بحث، إلا إذا بحث أو خاف أن يفوته مع وقت السؤال. وأما العامي، العامي ما هو راح يبحث. لا لا عاد يعني طلبة العلم. لا، أنا أرى أنه إذا أمكن طالب العلم أو إذا أمكن طالب العلم أن يعرف الحكم بنفسه فهو أحسن. لكن احيانا كدراسه الله احيانا يكون سؤال يتولد من الحديث او من السياق فيحب ان يسال الانسان عنه. لو ذهب لنسيه. إيه يسال، هذا ما في اشكال. نعم. اي هو طالب علم ما جعل كتاب شيخه، ما خلص شيخه وراح يطالب الكتاب. نعم كلامنا الآن نقول طالب العلم لولا يدخل إلى لا، إذا أشكل عليه الشيء، إذا أشكل عليه الشيء يكون طالعه بنفسه، فإذا لم يصل إلى شيء سأل يكون هذا أحسن حتى يتمرن أيضا على المطالعة. سليم خمس. طيب خذ لنفسك انت التسعه. يلا اقرا. باب الخروج. اي نعم، هذا حديث محمود بن ربيع فيه دليل على انه يمكن ان يتحمل الانسان قبل السبع، لانه يقول وانا ابن 5 سنين. فاثبت لنفسه عقلا، قال عقلت مجه. وفي هذا دليل على ان الصبي لا ينسى ما يحدث له، وهذا واقع. يمكن الواحد منا يذكر أن فلان ضربه وهو ابن 5 سنين، أو أعطاه حلاوة وهو ابن 5 سنين، يذكر هذا أليس كذلك؟ أو خرج به في نزهة، نعم يذكر هذا. فالصغير لا ينسى، ولهذا نحن نحث الصغار على أن يحفظوا كتاب الله، لأن حفظهم لكتاب الله في حال الصغر يؤدي إلى بقاء القرآن في أذهانه. نعم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل. نعم. هذا الأثر، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قد يقول قائل لماذا يرحل مسيرة شهر في ذلك الوقت مع شدة الأسفار ومشقتها؟ أليس قد حدث به عن عبد الله بن أنيس؟ لماذا لم يقل حدثني فلان عن عبد الله بن أنيس؟ قال العلماء فائدة ذلك هو علو السند، علو السند، لأنه إذا حدث عن من حدث عن عبد الله بن أنيس صار زاد السند، فإذا أخذه منه رأسا قل السند، وهذا هو علو الإسناد. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بحث في النخلة ومنافعها، وقد جمعتها في جملتها قريبا من 100 منفعة، بدءا بتمرها وانتهاءا بعجزها. منها منافع نقلتها من كلام علماء الإسلام، وبعضها نقلتها من الواقع، وبدأت بمنافع البلح ثم البصر ثم التمر ثم النوى ثم الجمار ثم الجريد ثم الخوص العسر ثم السبايط العذق ثم الليف ثم العجز الجذع. أو أولا منافع البلح وهي كثيرة، حيث إنه ينفع الفم والمعدة واللثة ويقويها ويوقف الإسهال وسيلان الرحم ودم البواسير ويلزق الجراحات، ها؟ يلزق الجراحات يعني على الجراحات، يوضع على الجراح فيلزقها، يلزق الجراحات ضمادا. طيب هذه كلها طيبة لكن تحتاج إلى إثبات البينة. هذا كلام الأطباء. الأطباء منين نقلت؟ من ابن القيم، وفيه كلام الأعشاب طبيبة الطبيعي والتذوب الأعشاب النافعة. طيب إذا إن شاء الله تشرحها وتبين المراجع، هذا المتن يعتبر. نعم. وأشرح عليه. طيب. ثاني منافع البصر، ما الفرق بين البصر والبلح؟ البلح ما هو الأخضر، الأخضر الذي لم يلون. اي تمام. والبصر الذي هو يلون. يحتاج إلى ذكر الفرق. نعم. ثاني منافع البصر، حيث أنه ينشف الرطوبة ويدبغ المعدة ويحبس البطن وينفع اللثة والفم، وأنفعه ما كان هشا حلوا. طيب ثالثا منافع التمر، ويبين ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر. وثبت عنه أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، وفي رواية المسلم: البيت الذي فيه تمر لا يجوع أهله. ومن منافع التمر أنه مقوي للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباءة، لا سيما مع حب الصنوبر. وش حب الصنوبر؟ حب الصنوبر هذا يعني حب يباع في الشسم. معروف. معروف. طيب. كيف؟ أفضل زبيب. لا لا شيء. هذا لا أشجار خاصة ما هو. طيب. يبرئ من خشونة الحلق، يزيد في القوة الجنسية، هي الباء. هذا كلام بعض الآخر، هذا قول بعض ما يثير، هذا قال مع حب الصنوبر وهذا قال مع يعني أشياء أخرى تهمة. المهم على كل حال تكرار، يقول هذا يزيد في القوة الجنسية مع الحليب والقرفة. نعم. طيب القرفة معروفة. طيب معنا تعرف إن شاء الله. وينفع الصدر والرئة، ويخصب البدن، ويسخنه، ويحسن اللون، ويقتل الدود إذا أكل على الريق، ويقلل من الحموضة لاحتوائها على أملاح قلوية، كما أنه مقوي للعضلات والأعصاب، ومؤخر لمظاهر الشيخوخة، وميسر للهضم إذا أضيف إليه الحليب، كما يفيد المصابين بفقر الدم والأمراض الصدرية، كما يفيد الأطفال ويزيد في أوزانهم، ويفيد الرياضيين والعمال والنساء الحوامل، ويحفظ رطوبة العين وبريقها. بريقها يعني يخليها يعني بريقها حلو يعني جميل. لكن مش معنى بريقها يعني يزيد في البريق يعني ولا ينقص؟ تكون صافية، صافية اللون يعني تبرق يعني تبرق. ويمنع جحورها، ويكافح الغشاوة، ويقوي الرؤية، كما يقوي أعصاب السمع، ويهدئ الأعصاب عموما. يهدئها يعني عند يعني كل واحد أعصابه مشدودة تهدى شوي. طيب إذا يؤكل عند الغضب. طيب. وينشط الغدة الدرقية، ويلين الأوعية الدموية، ويرطب الأمعاء، ويحفظها من الضعف والالتهاب، ويكافح للدوخة وزوغان البصر، كما يكافح التراخي والكسل عند الصائمين، ويدر البول، وينظف الكبد، ويغسل الكلى، ويعالج السعال، والبلغم والتهاب القصبة الهوائية، وذلك بعمل شراب مكون من 50 جراما من التمر، و50 جراما من الزبيب، 50 جراما من التين المجفف، 50 جراما من العناب المجفف، العناب المجفف، ويوضع ذلك في لتر من الماء ثم يغلى على النار أو يغلى على النار. هذا بس في الأخيرة رقم 28. والعبازي لما حصل هذا؟ لا بس ها؟ هذا بس هذا. طيب هذا ما لزم منه. طيب رابعا منافع النواة. النوى من للنوى منافع، منها يطحن أو يدق ويستعمل كغذاء للحيوانات، هذا واحد. وأيضا نزيد أنه يطبخ بدون دق ويكون غذاء للحيوان ويزيد في لبن الماشية. ما أدري عليه هو ذكرته ولا لا. المهم أنه كان الناس يستعملونه إلى زمن قريب، نعم، يطبخونه. ويقال أيضا الماء المطبوخ هذا اللي هو بمنزلة المرض، إنه إذا شربه الإنسان الذي يصاب بالضغط يخفف الضغط، فالله أعلم. تلحق، لكن هذا أنا ما عندي، بس كلام الناس. يقال ويبل في الماء لمدة أيام ثم يغلى مع اللبن ويؤكل. يأكل الآدمي؟ ما سمعنا بآدمين يأكل العبس إلا قول الشاعر: فأصبحوا والنوى عالم عرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. النوى الشيخ إذا وضع في الماء يعني يضرى، يصير طري، ثم بعد يوم يغلى يعني يصير أكله لذيذ. سبحان الله، جربتهم؟ لا. طيب، ويستخدم مسحوق بعض النواء في علاج مرض النقرس. وش النقرس؟ النقرس هذا مرض. مرض معروف. كما يستخدم في ترويق المياه أو الميات. المياه. ترى فوق نقطتين يا زكي. في ترويق المياه التي بها بعض الشوائب الدقيقة. كيف؟ يعني المياه لما يكون فيه شوائب يوضع فيه النوى هذا فيروق، يمتص. سبحان الله. خامسا منافع الجمار. الجمار منافع، منها يختم القروح، يعني القروح التي تكون في الجسم هذه إذا أكله الإنسان يختمه. سبحان الله. وينفع من نفث الدم، يعني الدم لما ينفث يعني يمنع نفث الدم. يعني لما يكون الدم ينفث يعني يسيل. إيه، سيلان الدم. يعني يمنعه. طيب زين، إذا حط عليه ولا شلون؟ يعني مثل واحد ينزل دمه يحطه على الجمار ويوقفه ولا أكله؟ أكله وكله. يصير حداه. لا حق هذا. طيب، وينفع من استطلاق البطن، وينفع من غلبة الصفراء. الصفراء يعني هذا نوع من المرض. الصفراء نوع من المرض. كما ينفع من ثائرة الدم. نعم، ثائرة يعني الدم لما بيثور في الجسم طبعا. ايه، فإذا أكل هذا يعني يهدي ثوران الدم، يعني ما يحدي. نعم، أقول ما يحجم، يأكل جمار. كيف؟ يعني ما يحجم، يأكل جمار. إيه نعم. سادسا منافع الجريد. الجريد منافع، منها أولا يعمل منه حبال للسواني. السواني ولا السواقي؟ السواقي. السواقي تسمونها السواني. إيه، هي السواني. نعم. وصرد سرور. وسرور. نعم، الجريد يعني يحط منه سرور. نعم، عجيب. نعم، يعمل منه سرور. طيب، وحظائر للغنم، وأقفاص للحمام والفواكه. نعم. وزنابيل. ترى هذا الخوص مع خبر الجريد يا حافظ زنبيل. لا لا الخوص زنبيل. لا هذه منافع الجريد. نعم بس لعله الأخ خلق حافظ زنبيل. طيب ومكاتب ومقاعد صحيح مقاعد وطاولات وصفائح يحمل عليها الخبز ولا الخبر ما فيها نقطة الخبز بعد نضجه كما يتخذ الخبز. طيب ما ولا يعمل ما يحمل عليه إلا الخبز لو بحمل تمر عليه هذا يا شيخ أجيب يستخدمونه أهل الأفران. طيب يقول بارك الله فيكم كما يتخذ وقودا هذا صحيح. سابعا منافع الفوس العسل أو العسف يعمل منه المقاطف. نعم وش المقاطف؟ المقاطف جمع مطف وهو هو يعمل إناء يعمل مفوس. إيه لا طيب. إناء يعمل مفوس هو زنبيل. لا هو زنبيل زنبيل والقف والقفف. نعم جمع قفة أيضا وهي أكبر من المقطع. طيب هذه اللغة العربية شيخ كلمة صحيح صحيح. نعم لا ما قلنا شيء لا يضحكون يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى. هنا القفة تكون أكبر من المقطع. نعم والمراوح صح والسجاد والمصليات والمزاد والأطباق المزابل. وش المزابل؟ جمع مزبلة. ما أشعر هو جمع ولا مفرد لكن وش معنى؟ المزبلة هذه شيخي يوضع فيها يضعون فيها التراب يضعون فيها الأشياء أهل أصحاب المزارع. إيه. إيه. يضعوها مثلا على. حنا نسميها محفر. المحفر. إيه أو. غير الزنبيل شيء يكون أضخم شوي. تضع نعم. الحمار ويضعون عليها هذا. تمام. طيب. نعم يقول والمزابل والأطباق وبعض أغطية الرأس خوص إسرائيل بقية خوص يفرم ويهرس يأكل الواحد. لا لا يهرس بالمهاريس. وش سواه يعني كأنه يدق يعني يدق إيه لكن كما يفرم المعروف ان الفرم القط بالاسنان. نعم هو على كل حال يستعمل بعض الناس الى اكل بصل فرمه علكه شيء ما ثم يزور رائحه البصل يزور رائحه البصل يمكن هذا قصد المؤلف. ها إيه؟ اي عندي ويستعمل كسماد في امريكا يفعلون ذلك. ثامن منافع السبايط. السبايط يعني جمع سباط اللي هي العذق يعمل منها الحبال والمكانس والمراوح كما تشترك مع الفوس في عمل الاطباق والاصر كما يتخذ الوقود صح. تاسع منافع الليف يعمل من الحبال والمساند والوسائد الحلوس. ايش جمع حلس ذلك الجمع رجع. ايش الحلس هذا يا شيخ اصحاب الزرع اصحاب المحاريث يضعونه على رقاب البقر لما البقره لما تجر المحراث يوضع على رقبتها من اجل ان لا ياثر فيها كرب المحراث. اي والمقاليع معروف كما يستعمل في الاستحمام اللي فعل طيب ويتخذ مسعرا للنار صح كما يصنع منه الأسرة والمقاعد والبسط والمكائس. عاشرا منافع الجذع العجز يعمل منه السواري صحيح. نعم كل النبع كله اللي هو الجذع العجز كل النبع ما هو بس العجز. طيب السواري والمجاريد السقف وأبواب الحضائر والجسور والأوان الخشبية كما يفرع النخلة يفرع بالغين كما يفرع ويستعمل كأنابيب للمياه. صحيح هذا الجهل؟ ها؟ إيه هذا صحيح. وما يزيب لسطوح الأبنية. طيب هناك بعض الصناعات القائمة على النخلة ومنتجاتها، منها صناعة عسل التمر، صناعة السكر السائل، إنتاج الجلوكوز والفركتوز. ها؟ طيب صناعة الكحول، صناعة الخل، صناعة علف الحيوانات من بعض أصناف التمور الرديئة، صناعة الحرير الصناعي. عجيب. اثنين استخرج مادة عضوية تدخل في صناعة الحرير الصناعي، صناعة الزيوت والصابون من النوى، صناعة بعض المشروبات من التمور مثل الكرفس أو ليش الفرقاء لازم توضح، ومن الجمار مثل اللجبة، ومن الدبس مثل الكولة. الكولة ككولة ها؟ طيب صناعة الدبس، صناعة بعض المواد الكيماوية مثل حمص الستريك والتر ها؟ حمص بالضاد حمض الستريك والتار ترثيك وبعض الهرمونات والمضادات الحيوية مثل البنسلين والدروماسين. هنا صناعة الخشب الضغوط المضغوط، نعم، صناعة ورق الكتابة والطباعة والتعبية والسلفوان، صناعة نوع من الفحم يستخدم في صناعة الحلي، يستخدم النوى في تحضير بعض الأدوية والأكحال بعد حرقه وطحنه، يستخدم النوى كوقود في أفران تبييض النحاس، صناعة بعض المفرقعات من جريد النخل، صناعة الماء والعطر، الماء العطر المعطر من قشور طلع النخل، صناعة بعض أغذية الأطفال كالداتامين، صناعة علف المواشي من النوى بعد جرشه، صناعة البوضة. وش البوضة؟ البوضة اللي هي يسموها لي سموها هنا مش عارف ليها اسم كده. وتوكل ولا تشرب ولا وش؟ السوبيا يا شيخ، السوبيا. السوبيا السوبيا طيب. نعم زين. صناعة لو تحطها بين قوسين السوبيا. السوبيا شراب طيب. شعير وفي أحمر، في أحمر. لا لا غير. لا نعم زبيب الظاهر. نعم المهم يجيبونها لنا، يجيبونها لنا نوعين، واحدة بيضاء واحدة حمراء، لكنها طيبة جدا من أحسن الشراب أبدا. لا أنا أملأ بطني منها والحمد لله ما سكت أبدا ولا مثلها. لا لا لا يصنعونها طار أهل الأفران في مكة، في مكة كثيرا. اي نعم ان شاء الله في مكه نوريكم اياها. طيب يقول صناعه الايه، صناعه ماده الفورال التي تستخدم في تصفيه الزيوت، صناعه نوع من الدواء لعلاج الروماتيزم وامراض العيون، صناعه الطرش الطرش وش الطرش ايش مخلل. طيب المخلل من الجمار بعد إضافة الأملاح والتوابل إليها، صناعة العديد من المعجنات والحلويات مثل الخبيص والمدقوقة والحنينة وحلاوة التمر والسويق ومربى البلح. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. جمع الفقير لعبد رب الحجاج بن عبد الراضي الأنصاري الخزرجي. والله على كل حال كل ذي طيب، بس بعضها يحتاج إلى إثبات، ولهذا هذا المتن يحتاج إلى شرح. نعم إن شاء الله تفرغ بالإجازة هذه يشرحه. نعم، ومن يرد الله بها خيرا وآخره، ولن تزال هذه الأمة قائمة. فهل للجامع بين الروايات تكون الأمة بمعنى الطائفة، ويكون هذا وجه المناسبة بين أول حديث وآخره، وتكون اسم الإشارة هذه إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى أنهم أولو العلم. يمكن هكذا. وعلى كل حال ذكرت لكم في الشرح أن الحديث يروي بألفاظ أخرى: لا تزال طائفة من أمتي. وسنقرأ إن شاء الله الآن شرح الحديث من يريد الله به خيرا ينفقه في الدين، لأن بعض الطلبة اشتبه عليه. محمد، هل يجب على المسلم أن إيش؟ يحكي إيش؟ أجي أحكي مع كل مؤذن؟ ما معنى يحكي مع كل مؤذن؟ يعني يقول ما يقول المؤذن. أي أن يقول مثل ما يقول المؤذن، أو يكتفى بأذن واحد، علما بأن بعض المؤذنين قد يتقدم في نعم في أول وقت. إلى المهم، العلماء يقولون ما دام لم يصلي فليجب كل مؤذن، فإن صلى فلا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث قوله قال: وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل النفقة في الدين، وثانيها نعم فضل التفقه، ما هي بالنفقة؟ النفقة عندي لا غلط، التفقه صح، هل عندها النفقة صح. أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات. ولهذا أورده مسلم في الزكاة، والمؤلف في الخمس، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسيأتي بسط القول فيه هناك. وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم والآثار، وقال أحمد بن حنبل أهل العلم بالآثار، وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وقال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى عن مجاهد، ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. قلت: وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. قوله يفقه أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يقال فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقها بالكسر إذا فهم. ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخمس والاعتصام إن شاء الله تعالى. وقوله لن تزال هذه الأمة، يعني بعض الأمة، كما يجيء مصرحا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن ذكرنا أن مفهومه لا يعني أن من لم يفقه لم يرد له فيه خيرا، ولكن معنى أن من فقه وصار من أهل الفقه فهو علامة على أن الله أراد به خيرا، ولا يعني ذلك أن من لم يفقه لم يرد له به خيرا، وبهذا يزول الإشكال. فإن من الناس من علم من دين الله ما يجب عليه فقط، وقد أراد الله به خيرا، آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام، نعم، لكن قد يقال إن هذا فقيه في دين الله، لكنه ليس الفقيه الكامل، إنما هو فقيه بما يجب عليه. لكن الحديث في الدين، أي في الدين كله. وعلى هذا فنقول المعنى أن من آتاه الله الفقه في الدين فقد أراد به خيرا، ومن لم يؤتي ذلك فقد يريد الله به خيرا وقد لا يريد. شيخ، نعم، شيخ، حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، نعم، من يرد الله به خيرا يصب منه، نعم، أيضا يعني مثل على ما قلت مثل هذا، من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني ينالهم تناله المصائب. ومع ذلك من الناس من لم يحصل عليه المصائب مثل غيره، ولا يقال إن الله لم يريد به خيرا. نعم. الأمة كائنة، يعني يلحقها الفتور في بعض الأزمان، ولكن هذا الفتور لا يعني أنه فتور في كل مكان. ولكن هذه الطائفة ظاهرة في كل مكان، لا، قد تكون في مكان وقد تفقد من مكان آخر بحسب الزمان. المهم أن هذه الأمة لا بد أن يكون فيها طائفة على الحق، لا يضر من خذلها. لا، ذكرنا أنها إرادة كونية، ما هي إرادة شرعية، إرادة كونية. وقلنا أن مثل من يريد الله فمن يريد الله يهديه شخصا له الإسلام ومن يريد أن يضله، وهذه الآية توافق قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. المهم ان من يرد له بخيرا، الاراده هذه كونيه وليس شرعيه، هذا الذي قررناه. لكن اشكل على بعض الطلبه ان مفهوم الحديث من لم يفقهه الله في الدين لم يرد له به خيرا، فقلنا بالامس ايضا، يعني ليس المساله وليده الساعه، قلنا بالامس ان المعنى ان من فقهه الله في الدين فهذه علامه على ان الله اراد به خيرا. نعم. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي. نعم. باب الخروج. احنا اخذنا الترجمه فقط. ما طيب. ورحل جابر ذكرنا رحل جابر. حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرجه فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. هذا سبق الكلام عليه لكن في السند يقول قال الأوزاعي أخبرنا إلى آخره. فهل القول غير التحديث أو هو التحديث ولكن هذا اختلاف عبارة وهذا يتعلق بالإسناد. يحتمل أن يقال أن هذا اختلاف عبارة وأنه يقال خبرنا أو حدثنا أو قال. ويحتمل أن نفرق بين التحديث والقول بأن التحديث يكون الشيخ قد قصد إسماع التلميذ ليحدث عنه وأما القول فيكون قاله في مجلس بدون أن يقصد اسمع. ما ذكر على هذا شيء شيئا؟ نعم. وش يقول؟ نعم اي ورواه هذه وش يقول؟ ما قال يعني بس ذكر النسخة فقط. نعم. لا لا. طيب الشاهد في هذا الحديث من الفوائد أن الأنبياء ينسون كما ينسى الناس لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام للخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا تفرقني من أمري عسرا. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا النسيان من طبيعة البشر. ومن زعم أن الأنبياء لا ينسون فهو جاهل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وما يذكر أنه قال إنما أنسى لأسن أو أنسى لأسن فهذا ضعيف. هذا ضعيف. الرسول ينسى لأنه بشر. نعم. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوى المستوي من الأرض. هذا المثل مثل مطابق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس فيما جاء به الرسول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ونفع الناس بعلمه، قسم آخر حافظ ما جاء به الرسول فأخذ الناس منه، فالأول كفقهاء أهل الحديث، والثاني كرواة الحديث، أما الثالث القسم الثالث من لم يرفع به رأسا ولم يبال به وأعرض عنه والعياذ بالله. فالثالث مثله كالأخير أرض قاع لا تمسك الماء فينتفع الناس به ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس منها، بل هي تبلع الماء ولا ينتفع به الناس. فهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أرض روضة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء فانتفع الناس بها من ذاتها، قسم آخر انتفع الناس بمائها لا من ذاتها، صاروا يأتون ويأخذون من هذا الماء ويسقون ويزرعون، والقسم الثالث بلعت الماء ولم تنفع الناس وهي أرض سبخة طيعان لا تمسك الماء ولا تنبت. باب رب لا في احتمال لكنها ما تحمل تحمل على السماع، العنعنة أن تحمل على السماع إلا من مدلس كما هو معروف. سليم لا نسيان نعم محجوجون بإقرار الأنبياء لا تؤاخذني بما نسيت إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون، عرفت؟ ما يطاعون أنكروا ما أقرب إلى الأنبياء، وهذا طبيعي ما هو شيء، يعني النبي لا يلام عليه ولا يكون عيبا في وصفه، هذا شيء طبيعي البشر كلهم ينسون. نعم ثالث ها طيب شيخ قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم ما شيء فيه ثالث انت الثالث نعم قوله لا يضرهم من خذله، هذا الشيخ نقول ضرر ضرر ضرر في المجموع او ضرر ايضا في الافراد؟ لا يضر الطائفة، لا يضر الطائفة وإن كان يؤذيها لكن لا يضر، لا في بعض الأفراد لا يضر الطائفة طائفة. نعم. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا هذا كلام جيد، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. بماذا؟ بإهمال العلم الذي أعطاه الله إياه وبعدم العمل به، فتضيع العلم يكون بإهماله وعدم تعاهده وعدم المبالاة به، ويكون أيضا بترك العمل به، يعني هو لا يهمله يتعاهده ويتحفظه لكنه لا يعمل به، هذا يعتبر مضيعا للعلم يعني لم يستفد منه، وهذا ينبغي أن يكون وصية لكل طالب علم أن يتعاهد ما من الله به عليه من العلم. بماذا؟ بالمراجعة والمذاكرة والعمل أيضا، ولهذا قال بعضهم قيدوا العلم بالعمل، وبعضهم قال قيدوه بالكتابة، وكلاهما صحيح. نعم. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. العلم يرفع بموت أهله، وربما أيضا بالغفلة عنه والنسيان، لكن الرسول قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. الثاني يثبت الجهل، وهذا نتيجة رفع العلم، لأنه إذا رفع الشيء ثبت ضده. والثالث يشرب الخمر، يعني يشرب وكأنه لا شيء فيه، ويظهر الزنا والعياذ بالله، وهذا بعضها خرج، يعني بعض هذه الأشياء ظهر وبان. نعم سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من أشراط الساعة من للتبعيض، وهي خبر مقدم، وأن يقل مصدر مبتدأ مؤخر أي قلة، وأشراط الساعة علاماتها، والمراد علاماتها القريبة، لأن الساعة لها أشراط قريبة وأشراط متوسطة وأشراط سابقة. أن يقل العلم ويظهر الجهل، ويكون الغالب على الناس هو الجهل، لا تكاد تجد في القبيلة من هو عالم يرجع إليه في دين الله. ويظهر الزنا والعياذ بالله، يظهر الزنا يعني فعل الزنا. ومن المعلوم أن كثرة أسباب الزنا وشيوعها سبب لكثرته، فما يشاهد الآن في بعض المجلات، وما يشاهد أيضا في المرئيات من الفيديوهات والتلفزيونات الخارجية وغير ذلك، كل ذلك مدعاة للزنا. فيخشى على الأمة أن يكثر فيها الزنا والعياذ بالله. وسبق لنا معنى الزنا، فالفاحشة في قبل أو دبر الحرام، وأن تكثر النساء. وكثرة النساء تحتمل معنيين، المعنى الأول الولادة، والذي ينشئ الذكور والإناث هو الله عز وجل، كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا صنفين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني صنفين، يعطي الإنسان ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، هذا القسم الرابع. فالأمر إلى الله عز وجل في ذلك. يحتمل أن المعنى أن الله يجعل النساء أكثر، أي الذي يولد من النساء أكثر من الذي يولد من الرجال. ويحتمل أن هذا كناية عن حروب وفتن تطحن الرجال طحنا حتى لا يبقى إلا النساء والعياذ بالله، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. القيم الواحد يقابله خمسون امرأة، يعني نسبة واحد إلى واحد وخمسين، الرجال يكون نسبتهم واحدا إلى كم؟ إلى واحد وخمسين. هذه من أشراط الساعة. فالاحتمالان واردان، إما أن الله يكثر نسل النساء، وإما أن أنها تكثر الفتن والحروب فتطحن الرجال ولا يبقى إلا النساء. ولا شك أن الهرج الذي أخبر الرسول، والهرج هو القتل بلغة الحبشة، الهرج الذي ذكره الآن يوجد في كثير من الأماكن، يوجد القتل الكثير، لا يدري الإنسان فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل، فتن تموج والعياذ بالله كموج البحر. نعم. ما هناك ضابط مبين، ليس هناك ضابط مبين. أقول حتى رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراق الساعة، لأنه لما ختمت به الرسالات معناها أنه الوقت قريب، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. لا، بالتتبع فقط. نعم. لا لا، فتن غير الحروب، الجهاد. الجهاد في سبيل الله ما هو فتن، خير. هذه الفتن الآن اللي نسمعها ما هي فتن؟ نسمع خرج من جماعة وقتلوا ناس ووضعوا كمينا وما أشبه ذلك. القاتل لا يدري ليش قتل هذا القاتل، والمقتول أيضا لا يدري ما ذنبه. هذه من الفتن، ولهذا دائما نحن نحذر من كل كلام يوجب التشويش على الناس وإثارة الناس، لأن لا تقع الفتنة. أول الحرب شرارة كما يقول الناس كلام، ثم ينمو ويزداد حتى يبقى الإنسان أعمى والعياذ بالله، ما أدري ما فعله. شيخ، ورد في الحديث أن الذين المساجد من علامة الساعة، هل لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد؟ نعم. هل الديكور الذي يوضع في المسجد والفرشة الراقية، هل هذا مثل؟ والله هذا ما هو طيب، هذا ليس بطيب. ولهذا الآن انظر حال الناس، هل خشوع الناس في هذه المساجد المترفة كخشوعهم في المساجد الأولى؟ أنا جربت هذا وهذا، إلا عاد كان البلبي أنا ما أدري، لكن باعتبار المكان لا شك أن المكان الأول أخشى للإنسان. كنا نأتي إلى المسجد ليس فيه إلا سراج صغير في الوسط، أطراف الصفوف ما تشوف، تمشي على الهجس، لكن يجي الإنسان لذة وخشوعا. أما الآن فكما تروا، نسأل الله أن يحيي القلوب يعني. ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نحرص أكثر من حرصنا سابقا على إحضار القلب والخشوع لله عز وجل، وأن الإنسان يشعر بأنه بين يدي الله عز وجل يخاطبه كلما قال آية رد الله عليه سبحانه وتعالى، حتى نستدرك ما فات. في الأول يعني يجي الإنسان لذة وخشوعا سبحان الله العظيم، ما هو في الوقت الحاضر. ثم إني سمعت أن هناك، ما أقول، لا أقول إن ما سمعت عنه حرام، لكن أقول إنهم بدأوا يفرشون المساجد بفرش تحتها اسفنج. نعم، الآن يقول إنه صغير لين وغدا سوف يكون زي الفراش حق النوم. نعم، لأن الناس إذا تطوروا ما يردهم شيء، فهم يظنون ان هذا احسن، والحقيقه ما هو احسن. قد يكون احسن للبدن لكن للروح ما هو احسن ابدا. اذا لم تشعر انك قد وضعت اشرف اعضائك في شيء يعني لا يعد فراشا ولا يعد ترفا ولا يعد كما قلت ديكورا، فهو اخشى لك. لكن مصائب صائب الآن، صار الآن يعني الدين كأنه أشكال فقط، أي كأنه أشكال. يعني احنا كنا نقول بعض فيما سبق بعض الدول العربية اللي سمعنا الطقوس الدينية، ونحن نخشى أن يصل هذا أيضا. عبارة زكاة الصلاة عبارة عن أشياء عادية يفعلها الإنسان من غير أن يشعر بأنه في عبادة. نعم المساند ويجب شاهي وكوه ولا وين المساند وين تكون؟ والله هذه أنا أرى أنه إذا كان واحد من الناس مثلا كبير السن أو مريض ويحتاج إلى أنه يأتي بمخدة اتكي عليها ما فيها بأس إن شاء الله. مخاد أنا والله ما أرى، أنا أرى أن كونه أننا يعني نقتصر على الضروري فقط، المراوح لا بأس، المكيف لا بأس، فرش مثل هذا اللي عندنا هذا أو أدنى لا بأس، أما تطويره وكأنها غرفة عرس ما هو صحيح. ولهذا نزعت البركة، نزع الخشوع. نعم. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذا يقول بين أنا نائم أتيت، بين هذه متعلقة بأتيت لأن بين ظرف كما هو معروف، ظرف مكان وقد يطلق على الزمان توسعا، وأنا نائم جملة اسمية، أتيت ولم يبين من أتاه، لكن معروف أن الذي يأتي في النوم بالمرائي هو ملك يأتي بهذه الأشياء. يقول بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الذي يخرج من أظفاري، يعني امتلأ كل جلده حتى بدأ يخرج من أظفاره. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. والرابط بينهما أي بين العلم واللبن أن الغذاء في كل منهما مع الحلاوة وسهولة الهضم وقوة البدن به، وقوله العلم فيه دليل على سعة علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى فضله. ولكن إذا كان عمر بن الخطاب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة من العلم، فأبو بكر أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معروف عند الصحابة، هو أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أيضا بالشرع. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب وقال إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، هكذا قال، فبكى أبو بكر ولم يبكي أحد سواه فعجبوا من بكائه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه هو المخير والصحابة لم يعرفوا ذلك. ومن تتبع المواقف التي جرت بين عمر الخطاب وبين أبي بكر تبين له فضل أبي بكر على عمر رضي الله عنه. ففي صلح الحديبية ماذا حصل من عمر؟ حصل منازعة وحصل مجادلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان جواب الرسول لعمر كجواب أبي بكر سواء بسواء، لأن عمر لما كلم الرسول عليه الصلاة والسلام بما كلمه وأيس منه ذهب إلى أبي بكر وسأله ناقشه كما ناقش الرسول، فأجابه بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء، وأوصاه قال إنه على الحق فاستمسك بغرزه. هذه واحدة. والثاني في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد مات حقا، فأنكر ذلك عمر وقال والله لا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجل أيدي أقوام وأرجلهم، وقال لا يمكن أن يكون قد مات. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج إلى ما كان له خارج المدينة يقال له السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك اليوم اللي مات فيه كان أصح ما يكون، أصح من الأيام اللي قبله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى أبي بكر فأخبروه، فجاء فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجى مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وعرف أنه قد مات، وقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى الناس وهم في المسجد مذعورين يكاد يركب بعضهم بعضا من الاضطراب، وعمر رضي الله عنه بينهم يخطبهم وينكر موته، فقال له على رسلك اجلس. ثم صعد المنبر وقال كلماته المشهورة العجيبة، قال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه، وترى إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر يعني فعلمت أنه قد مات حتى عقرت، فما تقلني رجلاي، سقط على الأرض عجز لا يقف، لأنه علم أنه الحق. وأنا أشهد وأنتم أيضا أن أعظم الناس مصيبة به هو أبو بكر أشد من عمر، لكن لثباته رضي الله عنه في مواطن الشدة حصل ما حصل. كذلك أيضا الموضع الرابع لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قد أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام للقتال، لقتال من قتلوا أباه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة، قد نفذ هذا الجيش خارج المدينة، فعزم على أن ينفذه، وراجعه الصحابة في ذلك ومنهم عمر، قال لا كيف تروحون يقاتلون هناك في أطراف الشام والناس ارتدوا هنا في الجزيرة؟ قال والله تعالى قال والله لا أفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم على أن يمشي، وكان من جملة الجيش هو وعمر، يقودهم من؟ أسامة، أقل منهم سنا وأقل منهم شرفا، لكنهم رجال يمتثلون أمر الله ورسوله. ما ظنك لو جيء بضابط يروح تحت قيادة جندي يطيع ولا ما يطيع؟ ها؟ أبدا ما يطيع، لو يضع السيف على رأسه ما طاع، لم يطع. لكن هؤلاء أفضل من في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، ومع ذلك تحت قيادة هذا الرجل الصغير. لكن من الذي جعلهم تحت قيادته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعا وطاعة، لكنهم استأذنوا من أسامة أن يبقوا في المدينة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.